إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأناه من التعليق على فصل الأذان من متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير للشيخ الدردير، وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: مجزوم بلا فصل وبنى وإن لم يطل. ذكرنا أن مجزوم معناها أنه ساكن الأواخر، هذا معنى مجزوم، ليس على الجزم الاصطلاحي عند النحاة، المقصود به أنه ساكن الأواخر. فتقول مثلا: أشهد أن لا إله إلا الله، تقف. أشهد أن محمد رسول الله، وتقف. حي على الصلاة، وتقف. هي على الفلاح، وتقف. هكذا ساكن، بخلاف الإقامة فإنها معربة متصلة، فيقول فيها مثلا: الله أكبر، الله أكبر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هكذا عندها يصلها. والسبب في هذا أن الأذان يراد به تبليغ الغائبين، ولذلك يشرع الترسل فيه ومد الصوت وتسكين الأواخر يعين على ذلك، بخلاف الإقامة فإنها للحاضرين في المسجد، ولذلك يعني لا، لذلك تحذر حذرا، يعني يسرع فيها، فالإعراب أنسب لذلك. ولعل يعني يشفع ذلك الشيء من العمل أو نحذر. طيب، وبنى إن لم يطل، يعني لا ينبغي أن يفصل بين جمل الأذان، لكن إذا فصل فهذا فيه تفصيل، إن كان طويلا فإنه يستأنفه أن يبدأ من أول، وإن كان قصيرا ولو لغير عذر فإنه لا يقطع التوالي، لأن اليسير مغتفر من قواعد الفقه والشريعة، إن يسير مغتفر فحينئذ يبني أن يواصل، ويعني يبني على الجمل السابقة. إذا قال مثلا: إذا تشهد الشهادتين ثم تكلم كلاما يسيرا، فقد وقع في مكروه، ولكن له أن يواصل من حيث وقف. أما إذا طال فإنه يبتدئ. قال: وحرم قبل الوقت إلا الصبح فيندب بسدس الليل الأخير. قد ذكرنا أن الأذان منه ما هو واجب في البلد، ومنه ما هو سنة للمساجد ولو تلاصقت، ومنه ما هو مندوب، كإذا الفذ ونحو والجماعة التي لا تطلب غيرها إذا خرجت إلى يعني برية من الأرض ونحو ذلك، وأيضا منه ما يحرم، ومن ذلك أن يوقع قبل الوقت، لأنه تضليل وتلبيس، لأنه إعلام بدخول الوقت، فهذا لا يجوز. إلا صلاة الصبح استثنى، فإنه يؤذن لها قبل وقتها، أو يؤذن قبل وقتها تنبيها للناس، كما جاء في الحديث: ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، ويرجع نام. وهذا الأذان اختاره أنه مندوب، قال: فيندب بسدس الليل الأخير، هذا وقته، متى الأذان الأول لصلاة الصبح؟ قال لك: هو في السدس الأخير من الليل، ثم إذا دخل الوقت يعاد مرة أخرى، قال: ثم يعاد عند الفجر، أي استنانا كما صرح به في الشرح سيأتي إن شاء الله. وعلى هذا فالأذان الأول مندوب والثاني سنة، هذا هو الذي اختاره الشيخ. سيأتي أن المحشي نقل عن بعض المحققين أن الأول والثاني، نقل عن بعض المحققين أن الأول والثاني كليهما سنة، لكن الثاني آكد، لكن الثانية آكد. قال: وصحته، الآن يتكلم لنا عن شروط صحة الأذان، قال: بإسلام، فلا بد أن يكون المؤذن مسلما ليصح أذانه، لأنه إخبار فيتوقف على عدالة المخبر به، ولأن الكافر إذا أذن فإنه لا يصح أذانه ولو أسلم به، لأنه سيقول فيه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، فيكون مسلما بذلك، لكن جزءا منه وقع قبل إسلامه، وهو مثلا التكبيرتان وقعت قبل الشهادتين، لأن الكافر أيضا لا يقبل خبره، ولأنه أذن جزءا منه وهو كافر فلا يقبل. على تفاصيل في هذه الأمور لا يحسن ذكرها في مثل هذا التعليق المختصر، يمكن أن ترجع إلى الحاشية تجدون بعض التفاصيل هناك. قال: وعقل. الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا، لأنه لا نية له ولا يقبل خبره فلا يصح أذانه. والشرط الثالث: وذكورة. فالمرأة لا يشرع لها الأذان، بل هو إما مكروه، بل هو مكروه وقيل حرام، قيل إن الكراهة، قيل مكروه، قيل أذانها مكروه، وقيل الكراهة هنا المقصود بها التحريم كما سيأتي إن شاء الله، لأنها لا يشرع لها رفع الصوت حتى في التلبية وفي غيرها. وكذلك الخنثى، الخنثى المشكل مثلا الذي لم يتضح له ذكورة ولا أنوثة، فيبقى في حيز من لا يشرع أذانه، لأن الأذان من شرط مشروعيته وصحته أن يكون الإنسان ذكرا، أن هذا الذي يشرع له رفع الصوت. ودخول وقت أيضا من شروطه أن يكون قد دخل الوقت، فإن أذن قبل الوقت فهو باطل ويجب إعادته بعد دخوله. ثم لما ذكر ما لا يصح إلا به، ذكر مندوباته التي ينبغي أن تكون موجودة ليكون أكمل، فقال: وندب متطهر. فيكره للمحدث أن يؤذن، والكراهة للجنب أشد. وطبعا قديما المؤذن كان يؤذن خارج المسجد، أما إذا كان الأذان داخل المسجد فعلى هذا يكون ممنوعا الجنب، خاصة على مذهب المالكية الذين لا يرون حتى الدخول عابر سبيل لا يرونه، وعلى هذا يحرم على أن يدخل. لكن إذا كان خارج المسجد كما كان الأمر قديما فإنه يكون التطهر مستحبا وفقده مكروها. قال: صيت. صيت مثلا مرتفع الصوت، لأن المطلوب يتحقق بهذا، ومن هذا أخذ العلماء كما جاء في الحديث: ألقي على بلال فإنه أندى صوتا منك أعلى، ومنه النداء لأن فيه رفع الصوت. ولعل هذا مستند العلماء المعاصرين في مشروعية الأذان بمكبر الصوت، لأن المقصود هو رفع الصوت وإيصاله، وهذا من باب الوسائل وليس من باب الغايات، فلهذا أخذوا بهذا والله أعلم. وقد يدخل بعضهم في هذا أن يكون حسن الصوت، لأن يعني بعضهم قال أجش الصوت وسيئه قد يعني ينفر القلوب عن الأذان وكذا، وإلا فهذا ليس هو الأصل في أندى، لأن الناس يقولون مثلا فلان هذا ندي الصوت ويقصدون به أنه جميل الصوت وحسن الصوت، وهذا ليس هو الأصل في كلمة أندى صوتا منك التي قد يفهمها بعضهم على هذا العرف المعاصر، فيما أعلم والله أعلم أن كلمة أندى معنى أرفع صوتا، هذا هو الأصل فيها، وإن دخل حسن الصوت يدخل تبعا ليس أصالة كما يحسن، لأن أصلا الأذان لا يطلب تطريبه، بل هو مكروه، وقد نص علماء المذهب على هذا، بل قالوا إذا اشتد تطريبه حرم، وقالوا لا يحكى هذا الأذان لا يحكى. فهذه هي الأنواع من الأذان التي نسمعها التي يكون فيها مبالغة في التطريب، ليست على السنة ولا على الهدي ولا على الفقه، بل الإنسان لا يبالغ في تطريبها، هذا ليس مطلوبا. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال لبعض المؤذنين: اعتزل، أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا، وغير ذلك يعني أنه جاءت أثار يعني بأن هذا ليس. وكان شيخنا الذي درست عليه رحمه الله يقول لي على باللهجة الموريتانية، يقول التي مأخوذة منها طبعا من اللغة العربية، يقول: الأذان على بابي، على بابي، يعني أنه لا يغير، ينادى نداء، يعني صحيح أن الإنسان يعني جيد إذا كان حسن الصوت وكذا، أما أن يبالغ في التطريب والتنغيم وكذا فهذا ليس منها، ليس مطلوبا. مرتفع، هذا الذي أعرفه إن كان بعض المعاصرين أن يتساهلون يعني في هذا، فلعل لهم وجها يعني لا نطلع، ما هذا الذي نعرفه نحن، وقد نص عليه علماء المذهب ونص عليه المحشي في هذا الموضع، لنا نمر على كلام إن شاء الله. قائم إلا لعذر، يعني ينبغي أن يكون يندب أن يكون المؤذن قائما لا جالسا، لأنه أعون على رفع الصوت والوصول، إلا إذا كان معذورا فالمشقة تجب التيسير. مستقبل إلى الإسماع، يعني الأصل أن يكون مستقبل القبلة، هذا من المستحبات للمؤذن، إلا إذا أراد أن يسمع فيلتفت مثلا يمنة ويسرى، بل وحتى يستدبر عند المالكية ما عنده مشكال، ويدور كما سيأتي كان وحواحي إن شاء الله، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل. يعني يندب أيضا للسامع أن يحكي الأذان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فبالتالي يندب أن يقول السامع مثل ما يقول المؤذن، لكن المشهور في مذهب المالكية أن هذا إلى منتهى الشهادتين فقط بلا ترجيع، يعني فقط يحكي التكبيرتين، طبعا عند المالكية تكبيرتان والشهادتين مرتين من غير ترجيع فقط، ولا يحكي الحوقلتين ولا ما بعدهما. وجاء في قول آخر في المذهب نصره بعض علماء المذهب كما سيأتي إن شاء الله بيانه، أنه يحكي إلى منتهاه كما جاء في الأحاديث الصريحة مثل حديث عمر وغيره مع ظواهر الأحاديث الأخرى. ولو بنفل، يقول حتى لو كان يصلي صلاة النافلة فإنه يشرع له أن يحكي الأذان، لكن من غير حوقلتين ومن غير يعني ما بعدهما، لأنه على المشهور. وعلى القول الآخر يحكيهما إلى منتهاهما، لكن يبدل الحيعلتين بالحوقلتين. أما لو حيعل فقال مثلا حي على الصلاة تبطل الصلاة، لأن هذا خطاب لشخص آخر، ويكره في النافلة كاتب في النافلة إلا إذا حكى الحيعلتين فإنه يعني تبطل الصلاة كما تقدم وقيل لا تبطل. والإقامة سنة عين. انتقل ختم الفصل بالكلام عن الإقامة بعد أن فرغ هذا من كلام عن الأذان. الإقامة أكد يعني بالنسبة للفرد سنة عين، يعني ليست مندوبة فقط، بل هي سنة عين، يعني على كل مصل. لكن طبعا هذا إذا كان يصلي وحده، إذا كان يصلي وحده فإنها تكون سنة عين، لكن بشروط. هذا قال: أولا لذكر، أما المرأة فهو مندوب لها فقط وليس سنة في حقها. منعرف أن السنة أكد من المندوب. بالغ أي لا صبي، الصبي تندب له فقط ولا تكون سنة عين في حقه. فذ، هذا إذا كان فذا، أما إذا كانوا جماعة فإنه يكون على الكفاية كما سيأتي، أو مع نساء. الحالة الثانية يكون سنة عين إذا كان رجل واحد يصلي مع نساء. طبعا هنا لا يمكن أن تقيم إحدى النساء، وبالتالي يتعين عليه هو، وإن كان في الأصل أن الكفاية الجماعة يكون كفاية، لكن هنا لا يوجد أحد غيره يصلح للإقامة فتعين عليه. وكفاية لجماعة الذكور البالغين، أما إذا كان هناك أكثر من شخص بالغ وذكر فيكون سنة كفاية أحدهما أو أحدهم عليه أن يقيم. قال هنا: والإقامة سنة عين. نعم. قال: وندبت لمرأة وصبي، هذا هو مندوبة في حقهما. قد جاء عن ابن عمر أنه قال، قيل له: أتقيم المرأة؟ قال: أنهى عن ذكر الله. وندبت لمرأة وصبي سرا، يعني لا جهرا بالنسبة لهذين، خاصة المرأة، وهي مفردة إلا التكبير. الأذان جاء في حديث الصحيحين أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة، فبالتالي يشفع في الأذان ويتر في الإقامة إلا التكبير، يفرد الجميع إلا التكبير في أولها وفي آخرها: قل الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا الإقامة عند المالكية. وذهب الجمهور إلى أن كلمة قد قامت الصلاة تثنى، لأنه جاء في بعض الروايات وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، لكن هذا كأنه لم يصحبه عمل عند المالكية فلم يأخذوا به. وجاز قيامه معها وبعدها. جاز قيامه، ليس هذا راجعا للمقيم كما قد يتوهم، وإنما المقصود السامع، السامع للإقامة ويريد أن يصلي. متى يقوم؟ عند المالكية ليس هناك تحديد، الأمر واسع، يريد أن يقوم مع الإقامة بعد الإقامة على ما يتيسر من طاقته، ليس هناك تحديد. وأما لأنه لم يثبت حديث مرفوع في ذلك، هناك بعض الآثار عن بعض الصحابة ولا أدري هل ثبتت أو لا، يعني يذكر عن أنس، أنا لا لم أراجع تخريجه ولم يعني أنظر فيه، لكن يذكر لعله عن أنس أنه كان يعني يقوم مع قد قامت الصلاة، لكن ما أدري يعني صحة ذلك عنه وثبوته وروايته عنه، أنا لم أراجع تخريج ذلك، وهذا شيء في الذهن فقط سمعته ولم أراجعه يعني. أما الشرح نمر عليه سريعا إن شاء الله. فقال هنا: مجزوم بلا فصل، وهو مجزوم أي ساكن الجمل لا معرب، وقد ذكرنا العلة من ذلك أو الحكمة. المقصود بالجزم هنا سكون الجمل كما ذكرنا، لا الجزم الاصطلاحي عند النحاة. بلا فصل بين جمله بفعل أو قول أو سكوت، فلو فصل لم يضر وبنى على ما قدمه منه إن لم يطل الفصل وإلا ابتدأه كما ذكرنا. واللحن في الأذان مكروه كما ذكر المحشي، ولم يكن حراما لأنه يعني خرج ليس حديثا وإنما نطلب به الإعلام كذا قال. وحرم الأذان قبل دخول الوقت. طبعا ما ضابط الطول هنا؟ ذكر المحشي ذلك فقال: والمراد بالطول ما لو بنى معه لظن أنه غير أذان، يعني يطول طولا عرفيا بحيث إذا سمعه الإنسان سمع الجزء الثاني ظن أنه ليس أذانا. الله أعلم، هكذا قال. قال: وحرم الأذان قبل دخول الوقت لما فيه من التلبيس والكذب بالإعلام بدخول الوقت إلا الصبح، فيندب تقديمه بسدس الليل الأخير ثم يعاد استنانا عند طلوع الفجر الصادق. إذن الشيخ ذكر هنا أنه أن الأذان الأول مندوب وأن الثاني سنة. حرم قبل الوقت أي ويتجب إعادته بعد دخول الوقت، وبسدس الليل هكذا مذهب المالكية خلافا لبعضهم. ذكر بعضهم أن الشافعية عندهم بين الفجرين الصادق والكاذب، وقد يؤخذ هذا من بعض الأحاديث، لكن المالكية عندهم سدس الليل الأخير. وأما كونه الأول مندوبا فهذا واحد من الأقوال، فاختلفوا لأن بعضهم قال الأول كما ذكر الشارح هنا الأول مندوب والثاني سنة، وقال بعضهم العكس الأول سنة والثاني مندوب، وقيل كلاهما سنة ولكن الثانية آكد من الأول، وهذا قواه بعض المحققين بالنقول. والليل يعتبر من الغروب، كيف نحسب سدس الليل الأخير من الغروب يبدأ؟ وذكر بعض علماء المذهب أن تقديمه على السدس الأخير يحرم مثل غيره، وغيره يحرم تقديمه على الوقت ولو بقليل، أما الصبح فإنه يندب تقديمه سدس الليل ثم يعاد مرة أخرى عند دخول الوقت الأذان الذي نسميه بالأذان الثاني، وتقديمه على السدس حرام، وصحته بإسلام فلا يصح من كافر وإن كان به مسلما، أي وإن كان سيسلم به لأنه وقع جزء منه وهو كافر. وعقل لا من مجنون، وذكورة لا من امرأة أو خنثى مشكل، أي لأن المرأة أذانها حرام وقيل مكروه، وقيل المكروه حرام على الحرام وقيل على ظاهره، يعني اختلفوا في هذا. ولكن من الكلام اللطيف الذي ذكره هنا المقرر وهو المبارك قال: وهل صوت المرأة عورة ورفع صوتها بدليل في أنها في صلاتها وتلبيتها تقتصر على إسماع نفسها وجواز الرواية عنها لضرورة التعليم كما يجوز بيعها وشراء الحاجة، انظر كذا وكذا حال إلى مصدرين. قالوا: إنما لم يصح أذان المرأة العدلة لأن إقدامها على الأذان معصية تفسقها، ومنه يؤخذ اشتراط العدالة. فتأمل، يعني أيضا ينبغي أن يشترط في شروط الأذان العدالة. انتهى. قال هنا النقل عن غير، قال المبارك وهنا موضع الشاهد اللطيف: قلت: ومن هذا تعلم حكم المتكلمات في الإذاعة بغير الغناء، أما الغناء فصريح في الفسق. انظر ما يأتي في الوليمة. طيب، قال هنا، وهذا يعني مهم لأن مثل هذه الشواهد من المذهب تبين حقيقة الإسلام عند فقهاء الإسلام، وأن هذا ليس كما يريد بعضهم أن يوهم الناس أنه مثلا مذهب لبعض المتشددين أو كذا، فهذا من فوائد، من أعظم فوائد قراءة المذاهب الفقهية، أن يبين للناس أن هذا هو فهم علماء الإسلام جيلا بعد جيل، ولا يقال مثلا هذه من طوائف معينة وإلا فالفهم العام للفقهاء الإسلام خلاف ذلك، لا بالعكس، هكذا نستدل على أن هذا فهم فقهاء الإسلام جيلا بعد جيل. قال ودخول وقت فلا يصح قبله في غير الصبح فيعاد إذا دخل الوقت، يعاد أي وجوبا كما تقدم، ويصح من صبي إذا اعتمد في دخوله على عدل. الصبي يصح إذا اعتمد على عدل، كما أن الأعمى يعتمد على بصير، كما كان ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجلا أعمى ولكنه يقال له أصبحت فيؤذن، وظاهر هذا أنه يسقط بأذان الصبي فرض الكفاية عن البلد كما تقدم. قال ويندب متطهر من الحدث الأصغر والأكبر، أي ويكره كونه محدثا، والكراهة في الجنوب أشد. قال صيت أي حسن الصوت، هنا صاحب المتن صرح بأنه يقصد بصيت حسن الصوت لا عالي الصوت، لكن قال المحشي هنا حسن الصوت أي من غير تطريب وإلا كره، لمنافاته الخشوع والوقار، والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب وإلا حرم، كذا قالوا، هذا كلام محشي الصاوي. قال والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بالأمصار، هذا مهم هنا. وذكر هنا بعضهم أن الذي قال أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا هذا عمر بن عبد العزيز علقه لعله البخاري، ووصله ابن أبي شيبة، وذكر فيه أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، فقال له عمر بن عبد العزيز ذلك، لاحظ، قال لما طرب قال إما أن تعتزل أذانا، إما أن تؤذن أذانا سمحا وإما أن تعتزلنا. طيب قال لكن في فرق بين حسن الصوت وبين التطريب، إذن أنا أرجع عن تفسيري مدام صاحب البيت أدرى بما فيه كما قال ابن حجر، وفسر هنا الصيد بحسن الصوت، بحسن الصوت. مرتفع على حائط أو منارة للإسماع، منارة يعني شيء يعني مرتفع يؤذن عليه، وقد جاء في السنن أن أبي لالا كان يصعد على بيت امرأة من الأنصار يؤذن، وهذا يأخذ منه الاهتمام برفع الصوت وإيصال الصوت. قائم لا جالس فيكره، يكره للجالس إلا لعذر كمرض مثلا ما يستطيع القيام. مستقبل للقبلة إلا لإسماع فيجوز الاستدبار، أي قال المحشي فيدور حول المنارة ويؤذن كيف تيسر، ولكن يبتدئ الأذان للقبلة ثم يدور. وجاء في الصحيح أنه التفت يعني يمينا وشمالا. وندب حكايته أي الأذان لسامعه بأن، هذه تصويرية كيف يحكي، بأن يقول مثل ما يقول المؤذن من تكبير أو من تشهد لمنتهى الشهادتين. لمنتهى الشهادتين قال المقرر، هذا المحشي قال هو هذا على المشهور، قال المقرر هو المبارك، قلت قوى الرهوني حكايته إلى آخر الأذان، ودلل على ذلك بالنصوص، وصرح صاحب المجموع بأنه الراجح لقول التوضيح أنه الأولى، ولوروده في الصحيحين واختيار المازري له واقتصار الإرشاد عليه، والشارح تبع الأصل ورجحه غير واحد. إذن فيه خلاف قوي، يعني وإن كان المشهور في المتون المتأخرة أنه لمنتهى الشهادتين، لكن هناك قول آخر قواه الرهوني وهو من المحررين في المذهب، من أواخر المحررين، أنه يحكى لمنتهاه، وقد قواه جميع من علماء المذهب أيضا. قال ولو كان السامع بنفل أي في صلاة نفل فيندب له حكايته بلا ترجيع إلا إذا لم يسمع المخفوض، أي فحينئذ يكرر المرجع، فلا يحكي الحيالتين، وظاهره أنه لا يحكي ما بعدهما من تكبير وتهليل أيضا وهو المشهور، وقيل يحكيه لأنه ذكر كما تقدم هذا القول قد قواه جماعة، وعليه إذا قلنا يشرع إلى آخر الأذان فله أن يأتي به في النافلة، لكن لا يقول الحيالتين لأنها فيها خطاب. لماذا تبطل بالحيالة؟ لأن فيها خطابا، إذا قلت حيا، حيا هذا اسم فعل بمعنى أقبل مثلا، فكأنك تكلم شخصا وهذا يبطل الصلاة. أما إذا قال لا حول ولا، وعلى هذا فقيل يتركهما ولا يحكي شيئا، وقيل يبدلهما بالحوقدتين كما في الحديث كما ذكر هذا المحشي. قال ولا يحكي الصلاة خير من النوم قطعا، يقطع هنا مصنف بأنه لا كرسرة خير منه، ولا يبدلها بقول صدقت وبررت، وقيل وبررت اتباعا، وأصل الفعل بررت لكن قيل إنه أتبع هنا فيقال صدقت وبررت، وهذا لا يبدلها هذا يعني كأنه بناء على إيش؟ على أن الحديث لا يصح، ما ورد في هذا لا يصح. وقال المحشي ومحل طلب حكاية الأذى ما لم يكن مكروها أو محرما وإلا فلا يحكى، يعني إذا سمع امرأة تؤذن فلا يحكيه لأن هذا أذان غير مشروع، وإذا مثلا سمع أذانا مطربا على هذا فلا يشرع حكايته، هكذا يعني هذا مقتضى قولهم. قال ولو لكن يعني قد ينظر في هذا. قال ولو كان السامع بنفل نعم. قال ولما فرغ من الكلام على الأذان انتقل يتكلم على حكم الإقامة للصلاة للصلوات الخمس لأن هي التي تقام، فقال والإقامة للصلاة سنة عين لذكر بالغ فذ أي منفرد، يعني سنة عين أي تصح ولو تركها عمدا كما نص عليه الشيخ خليل خلافا لمن قال يعيد الصلاة إذا لم يقم لاستخفافه بالسنة، وقيل أنه لا خلاف في عدم وجوبها لكن لاستخفافه بالسنة المؤكدة مثلا عمدا، وقد جاء عن عطاء أظن أنه ذكر عن عطاء وهذا خارج المذهب أنه يرى وجوبها لكن ينظر في هذا ويحرر. أي سنة عين لذكر بالغ فذ أي منفرد أو مع نساء يصلي بهن طبعا إماما أي أو مع صبيان كذلك لأنه نفس الحكم لأن الصبي ليس بالغا فلا تكون سنة في حقه بالمندوبة فقط، وبالتالي لا يكفي إذا كان واحد كبير بالغ رجل مع صبيان يتعين أنه هو الذي يؤذن على الذي يقيم عفوا هكذا قال. وسنة كفاية أو سنة كفاية لجماعة الذكور البالغين متى أقامها واحد منهم كفى، فلا يشرع للإنسان أن يقيم لنفسه إذا كانوا جماعة من الذكور البالغين على الأصح، ويندب أن يكون المؤذن جاء حديث لكن فيه ضعف من أذن فهو يقيم، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يدل عليه أن الذي يؤذن هو الذي يقيم، فهذا مندوب فقط مندوب. وعلى هذا فلا يكفي إقامة صبي لهم وأولى المرأة كما قال المحشي، لأن قال شيخنا لأنه ليس سنة في حقه بل مندوب فقط وكذلك في حق المرأة طبعا، وأصلا لا يشرع أن تقيم للرجال يعني ذو المرأة. وندبت الإقامة لمرأة وصبي سرا فيهما لأنفسهما، وهي الإقامة مفردة حتى قد قامت الصلاة إلا التكبير منها أولا وآخرا فمثنى أو فمثنى. قال هنا المحشي فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت، وكإفراد الأذان كله أو جله أو نصفه إلى الأقل فيهما، يعني الأقل مغتفر إذا مثلا أفرد أقل من نصف الأذان يغتفر، وإذا شفع أقل من نصف الإقامة يغتفر، أما إذا شفع كل الإقامة وجلها ونصفها أو أفرد نصف الأذان أو جله أو كله بطل، كذلك بطلت الإقامة. وجاز وهذه آخر مسألة، وجاز للمصلي قيامه معها أي الإقامة في حال الإقامة أو حال الإقامة أو بعدها، فلا يطلب له تعيين حال بل بقدر الطاقة بحسب المتيسر له، فالناس يتفاوتون منهم الشاب النشيط ومنهم الرجل الكبير في السن ومنهم الثقيل ومنهم الخفيف، فليس عند المالكية تحديد في ذلك. وقال المحشي هذا في غير المقيم، أما هو فيندب له القيام من أولها كما عرفنا، إذا كان الأذان يطلب قيام المؤذن فكيف بالمقيم باب أولى. وتأخير الفصل بين الصلاة والإقامة بغير الدعاء إذا طال عند المالكية فإنها تعاد، وإن كان جاء في الحديث حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم ناجى رجلا بعد الإقامة حتى نام القوم ثم صلى ولم يقيم، هذا قد يستدل به على عدم إعادتها، لكن المذهب أنها تعاد، وتعاد لبطلان الصلاة، ولكن قيل هذا مطلقا وقيل إن طال، يعني الآن إنسان صلى فاتضح بطلان الصلاة أراد أن يعيد فيقيمها مرة أخرى، قيل مطلقا وقيل إن طال. وذكر المقرر أيضا، وهذا كله ذكره المبارك، ويكره الكلام بعدها لغير مهم، ويجوز للمهم ما لم يطل. وإن كان الحديث قد يدل على أن المهم يعني تسامح فيه حتى ولو طال، لكن المذهب نقل عنه هكذا، ونقل هذا عن الراهوني. ثم شرع في بيان شروط الصلاة فقال، ودخل في هذا. ومن ما نقله المقرر عن القرطبي رحمه الله أن مذهب الشافعي أكثر أهل العلم تكرير قد قامت الصلاة، قال والآثار تعضده. ذكر أيضا أبياتا لطيفة في فضل الأذان وكذا، يمكن أن تراجع. وبهذا نقف، نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، ونواصل إن شاء الله في الفصل القادم في الدرس القادم. وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم.